تحرم الخلوة بأجنبية غير زوجته وأمته التي تحل له، وتحصل الخلوة بأن يختلي رجل وامرأة منفردين لا يراهما ثالث يستحى منه. روى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، معناه يشتغل بهما الشيطان حتى يوقعهما في الحرام، لأن تلك الساعة يقوى عليهما